الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى سائر أنبياء الله المختارين المصطفين، آمين. أما بعد، فقد تحدثنا في اللقاءات الماضية أيها الإخوة والأخوات عن النبوة ومعناها وحقيقتها على ضوء المناهج الثلاثة، أي عند الفكر المادي وعند أهل الكتاب وفي التفكير أو في العقيدة الإسلامية الصافية النقية. والآن بما أن هذا الموضوع لم يكن إلا تمهيدا لما سوف نأتي عليه من حلقات قادمة، فالآن سوف نتكلم أو نتحدث عن التاريخ في مساره العام، التاريخ العالمي في مسيرته العامة، ما هي أبرز الأحداث أو أبرز النبوءات التي تحدث عنها الأنبياء من قبل، باعتبار أن النبوة من تعريفها عند المسلمين وعند أهل الكتاب هي الإخبار عن الغيب، وباعتبار أن أهل الكتاب لا يكادون، بالذات هم لا يكادون ينظرون إلى النبوة إلا أنها إخبار عن المستقبل أو إخبار عن الغائب وماذا سيقع وماذا سيأتي فيه. وهذه القضية، قضية الإخبار عن المغيبات، ترتبط بأمور عقدية أكبر وأوسع وأهم من مجرد تحقيق وعد من الله تعالى على لسان نبي أو على غير ذلك، أو أن ذلك لم يتحقق، أو مجرد التفريق بين من يتنبأ بحق ومن يتنبأ بباطل مثلا، مع أن هذه من القضايا المهمة. لا، الأمر أوسع من ذلك وأشمل، لأنه يتعلق بالمصير البشري عامة، بالمستقبل الذي كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ لبني الإنسان، وبالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على كل الأنبياء وعلى كل الأمم في جميع العهود والعصور، بأن النبي المبعوث في آخر الزمان هو النبي الموعود المنتظر الذي يجب على الجميع أن يؤمنوا به. وهذه القضية على بساطتها ووضوحها تلتقي في أذهان الأمم وبالتفاعل مع الأحداث التاريخية الطويلة المتكررة بقضايا تاريخية خطيرة بأحوال كثيرة، كما دخلها مثل ما دخل غيرها، دخلها التحريف ودخلها التأويل والإنكار أيضا والجحود، حتى أصبحت في كثير من الأحيان بعيدة كل البعد عن المعنى الأصلي أو الهدف المراد أو الغرض المراد من هذه النبوءة أو من هذا الخبر العظيم. هو الخبر العظيم والنبأ العظيم الذي هو أكبر أحداث التاريخ قاطبة هو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قيام مملكة الله وملكوت الله على هذا النبي العظيم، وهو نزول القرآن ونزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه، نذيرا للعالمين وهاديا للعالمين ورحمة للعالمين وبشيرا للعالمين ودعوة إلى الناس كافة ومنهم أهل الكتاب. هنا إذا أردنا أن نفصل على طريقتنا في التبسيط والتوضيح المذاهب أو النظرات في هذه المسألة، فيمكننا أن نقول إن الواضح في تاريخ البشرية جميعا هو أن الفئة المؤمنة الموحدة الذين يريدون عبادة الله تبارك وتعالى وحده ولا شريك له، الذين يحرصون على توحيد الله، الذين يريدون أن يروا هذا الإيمان الذي يعلمونه ويعرفونه في واقع البشر منتشرا، ويؤلمهم جدا أن يروا مظاهر الشرك ومظاهر الوثنية في الحضارات القديمة، أن يروا هذه الوثنيات الطاغية، فلا يكاد بابلي أو آشوري أو أكادي أو من الشعوب المذكورة في التاريخ في العهد القديم أيضا وفي غيره، لا يكاد يذكر إلا أو يعظم إلا غير الله تبارك وتعالى. يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون البشر الملوك، يصدقون العرافين والدجالين والكهنة، يعبدون الكواكب والنجوم. التاريخ الجاهلي، التاريخ البشري بالنظر الجاهلية هذه مظلم معتم جدا. فهؤلاء الذين يتحرقون شوقا إلى الخلاص الإيماني، إلى الإيمان الحقيقي، إلى أن يرى والله يعني أن عبادة الله تبارك وتعالى تتحقق في هذه الأرض، يعني من أين يأتيهم العزاء، من أين يأتيهم الرجاء، من أين يأتيهم الأمل؟ يأتيهم بأن الله تبارك وتعالى سوف يقيم مملكته أو ملكوته في هذه الحياة الدنيا بمن يأتي في آخر الزمان، ويظهر الله تبارك وتعالى على يديه الإيمان والتوحيد، ويدمر كل ممالك الشرك والكفر والطغيان التي على ظهر الأرض، ويحكم بالكتاب ويحكم بالعدل ويحكم بالرحمة، ويعظم جميع الأنبياء، ويبعث على على على على يديه تبعث حياتهم، يعني بمعنى يبعث تاريخهم، تبعث آثارهم الطيبة، تبعث مآثرهم بعد أن راحوا في الأمم تفرقوا، إما أهملوا في التاريخ وإما قتلوا وإما حرفت شرائعهم إلى غير ذلك من المشكلات التي هي واضحة وظاهرة في التاريخ البشري. هنا عند هذه القضية تختلف هذه المناهج، يعني مثلا لو نظرنا إلى التفكير المادي البحث الذي ظهر من 3 قرون تقريبا في أوروبا، النظرة أو نظرية من يأتي أو من يخلص أو من ينقذ البشرية أو من يقيم ملكوت الله وملكة الله تعتبر عندهم نوع من التعويض النفسي، هي قضايا يعني نفسية فقط، تطورات تطورتها الشعوب المضطهدة، فهي تعوض عن واقعها المؤلم سياسيا اجتماعيا اقتصاديا. كما مثلا إذا أخذنا اليهود نموذجا، فما عانوهم في بابل بعد الأسدي، ما عانوه في الشتات من الدمار والفرقة، كما يأتي ذلك واضحا في المزامير وفي غيرها، أنك يا رب يعني جعلتنا كغنم للذبح، وأن العار يغطي وجوهنا أينما اتجهنا، هناك حصرات، هناك أحزان متتابعة نجدها في مثل هذه المزامير، كذلك في مراتي أرمياء وفي غيرها من مواضع من التوراة، تدل على المعاناة الشديدة والمحن المؤلمة القاسية التي تعرض لها هذا الشعب. فعلى ذلك يرى هؤلاء الماديون أن الموعود به من الخلاص، من ظهور مملكة الله، من الأمل الذي يأتي في آخر الزمان، هو اختلاق داخل نفسية المجتمع الإسرائيلي، يعني اختلقوا ذلك لكي يتخلصوا من واقعهم، لكي يخرجوا من ضيق الواقع إلى رحابة الأمل الخيالي الذي تخيلوه وافترضوه وهو لا حقيقة له. مختصر هذه النظرة هو هذا، ويضرب ذلك مثال بأي إنسان في هذه الحياة يعيش حالة من الإحباط أو من اليأس والقنوط، فإنه يعمد إما إلى تناول المخدرات الحسية، وإما غل يصبح في خيالات وفي أوهام الثروة والغنى والجاه وما أشبه ذلك. وكما يقع أحيانا بعض الشعراء يعني يلجؤون إلى الشعر وإلى غير ذلك لكي يعيشوا في فسحة الأمل المهمية أو المتخيلة التي لا يبررها إلا الواقع الصعب المر الذي يعيشونه ويعانون منه. باختصار هذه النظرة المادية لكل ذلك، وسوف نأتي إن شاء الله بالرد عليها تفصيلا، لأن الرد عليها هو رد من خلال الواقع الهائل الذي حدث بعد ذلك، والذي يكذب هذا المقال اعترفوا هم أم لم يعترفوا بهذه الحقائق. لكن المقصود هو هذا، أهل الكتاب كانت الفكرة عند الشعب أو بني إسرائيل، كانت الفكرة عندهم واضحة جدا، وتعترف بذلك الكتابات النصرانية المتأخرة كما في بدايات المعارف الكتابية وغيره، أن نابك مخلصا سوف يظهر وينقذ العالم البشري والإنساني، لكن دخل التحريف عندهم أن الخلاص سيكون لشعب إسرائيل. يعني هم كالعادة حرفوا وضيقوا دين الله تبارك وتعالى، وضيقوا شرع الله وأمر الله ووعود الله، لأن جعلوها محصورة في الشعب الإسرائيلي، فكانها ديانة، يعني جعلوا كأن الدين الذي ينزل الله تبارك وتعالى دين قومي أو قبلي ولا علاقة لبقية الشعوب به. في واقع الأمر أننا يمكن أن نجد في التاريخ العام للبشرية في الهند، في الصين، في الشعوب الإيرانية وغيرها، أن نجد أن انتظار الرجاء والأمن الموعود والمملكة التي تكون في آخر الزمان أو الجنة أو على أي تأويل من التأويلات، أن نجده ظاهر عن جميع الشعوب حتى التي لم تضطهد. لأن الأمر كما قلنا هو أمر الاضطهاد الديني أو يعني الشعور بأن ما يفعله الأرض هو شر وهو لا يلتزم مع الفطرة أو مع الإيمان أيا كان هذا الإيمان عندما يتخيله. وهذا لأن هناك بقايا من علم موروث تأتي يعني تؤيده وتشجعه فيظل متداولا يظل مستمرا، علم موروث عن الأنبياء الأولين وعن الآباء، وكذلك واقع يدعو ويحفز إلى أن تؤمن به وأن تعتقده، فهو ظاهرة وصلة إنسانية مشتركة عند جميع الشعوب وليس فقط عند الشعب الإسرائيلي، وإن كان بنو إسرائيل تعرضوا ربما أكثر من غيرهم للأذى والاضطهاد والتشتيت والتدمير لأسباب لا علاقة لها بالموضوع الآن. فعلى أي حال نحن نجد أن الهنود الهندوس يعتقدون بظهور هذا المخلص، وإن شاء الله نأتي بشواهد كتبهم بإذن الله في حينه عند الكلام عن البشارات بالتفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعتقد أن المجوس الزرادست الذين ينتسبون إلى زرادست أنهم يعتقدون بأنه سوف يظهر سوسا أو صوتا كما يعني تختلف اللهجة فيه، الذي هو أيضا المنقذ والمخلص الذي يخلص الشعب الإيراني أو الشعوب الإيرانية من الاضطهاد، والذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. وهذا بالذات موجود، وكثير من المعاني أو الصفات التي تطلقها الزرادشتية أو تلبسها عليه موجود في عقيدة الفرقة الاثنى عشرية من الشيعة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني نقلوا منها واقتبسوا منها الكثير. فعندما دخلت هذه الشعوب في الإسلام إما يعني حقيقة لكن مع ضعف في الفهم، وإما نفاقا كما دخل بعضهم، فألبسوا بعض هذه العقائد القديمة شيئا أو لونا جديدا إسلاميا جديدا، فأصبحت الصفات المتشابهة لمن يسمونه المهدي المنتظر أقرب ما يكون إلى المخلص والمنقذ في الفكر الإيراني المجوسي القديم. على أي حال هذا جانب. الذي يهمنا أكثر الآن في هذه الحلقة وما يتعلق بالمملكة التي سوف تأتي، كيف كان تصورها في نظر اليهود، والمنقذ كيف يكون في نظر اليهود. لم يكن هناك تقريبا أي اختلاف عند اليهود بأن هذا الملك سيكون يعني ملكا ماديا، يعني مملكة بمفهومها الحرفي، ملك يبعثه الله تبارك وتعالى. وهنا عندما نقول ملك يذكر ما قلنا في الحلقة الماضية وما قبلها أن داود ملك، أن سليمان ملك، فالمهم هو عنده ملك يأتي يوحد هذه المنطقة، يجمع هذه الشعوب، يقضي على كل الوثنيات وكل الإمبراطوريات وكل الاستبداد في التاريخ. فهو يعني رجل حقيقي ويسمونه ملك، والدولة التي يقيمها هي مملكة، والعدل الذي يقيمه عدل حقيقي بمعنى أنه إقامة أحكام الشريعة كما هي الشريعة موضحة في التوراة، شريعة القصاص مثلا، شريعة العدالة في كل شيء إلى آخر، يعني عبارة عن شريعة حقيقية تقيم الحدود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كانت هذه النظرة السائدة لدى اليهود، وتأتي على ذلك نبوءاتهم الكثيرة جدا التي إن شاء الله نأتي على شيء منها بالتفصيل. من أشهرها من أهمها أن نبوءة النبي أشعياء، وهنا نبي عظيم من أنبيائهم، فتستطيع أن تستخرج من كل فصل من فصول كتاب أشعياء عليه السلام حقيقة تدل على هذا الأمر، لأنه في المرحلة التي كان فيها وهو ومن بعدهم الأنبياء كانوا في مرحلة الاضطهاد، في شدة الاضطهاد، فكانوا يعزون أنفسهم ويعزون بني إسرائيل بهذا النبي الذي سوف يأتي، على أن هناك إخبار منهم بأن سوف يكون هنالك مسيح وسوف يكون هنالك مسيح. نحن سوف نستخدم المصطلحات التوراتية فقط للإيضاح الآن، يعني هناك مسيح وهنالك مسيح. المسيح أو المسيا يعني إما بالشين وإما مسيا كما يقولونها، إن أصلها كلمة آرامية، هذا الذي هو سيكون الملك. أما المسيح فإنه سوف يكون بين يدي المسيا أو المسيح، وهذا سوف يكون نبي من أنبياء بني إسرائيل. وفي الأناجيل واضح إن شاء الله نتعالى بالتفصيل أن الناس كانوا يسألون المسيح عليه السلام لما بعث أنت المسيا، يعني هل هو الملك، ثم التهمة التي وجهت المسيح عليه السلام ما هي عند اليهود، ويعني اتهموا اليهود بها عند الرومان، أنه هو الملك، يعني ادعي الملك وادعي أنه المسيا الذي سوف يدمر مملكة الروم، ومتقربون الرومان بأن نحن من أوليائكم ونحن من رعيتكم ومملكتكم العظيمة الطيبة، نحن مواطنون رومانيون، فهذا الرجل يجب أن تقتلوه لأنه يدعي أنه سوف يقيم المملكة ضد مملكتهم. هذا الكلام يعني أدى إلى التباس كبير جدا في مسألة من هو المسيح ومن هو المسيح بالشين أو المسيح، مع أنهما شخصيتان مختلفتان على ما سوف نوضح إن شاء الله. واختلط الشخصية الثالثة أيضا فقط لإيضاح نقولها الآن، أنه سيأتي ابن الإنسان أو ابن الرجل، فأيضا يعني أصبحت المشكلة، هل أنت ابن الرجل هل أنت ابن الإنسان؟ فعندما هذا هو المهم هنا الآن، عندما أراد النصارى أن يثبتوا أن ما أخبر به الأنبياء السابقون وكل ما جاء في الكتب السابقة جميعا أنه عن المسيح عليه السلام، وينفون وينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما يعني سوف يأتي به من الدين الحق والمملكة التي تقيم دين الله، أول هذه الأخبار جميعا تأويل الروحانية. بمعنى إيش؟ أن الاضطهاد هو اضطهاد أو يعني روحي ديني يعني فقط، الخلاص هو الخلاص من الخطيئة، وليس الخلاص من ملوك بابل، من أسر في بابل، من ملوك يعني الشرك في مصر أو في عمون أو مؤاب أو أدوم إلى آخر الشعوب التي حاربت اليهود. القضية هي خلاص من الخطيئة الأصلية التي اختلقوها وجاءوا بها ونقروها عن فكر أفكار وثنية قديمة نوضحها إن شاء الله فيما بعد. فالقضية قضية خلاصية روحية، الخلاص روحي بحت فقط ما يتعلق بالروح. المملكة التي يقيمها المسيح وسوف تقوم له في آخر الزمان، لأنها لم تقم طبعا، فرأوا أنه يعني بل يقول أنه طلب يعني رفع وما يعني لم تقم، فقالوا هي يعني مملكة روحانية، وبعضهم يقول المملكة الروحانية هذه هي يعني عرش المسيح عليه السلام في قلوب المؤمنين به، حيث انتشر الإيمان به واعتقاد أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك، واعتقاد أنه هو الله تجسد ونزل الأرض إلى آخر ذلك، انتشر ذلك في أنحاء الأرض، فإذن هي هذه المملكة. الذي يمثلها الرمز العام الذي هو الكنيسة، الكنيسة عندهم مجموع المؤمنين أو الهيئة المكونة من مجموع المؤمنين كما واضح مثلا في المبادئ الكاثوليكية، ثم بعد ذلك خرج بعض الفرق الأخرى. يعني المقصود يقول أن الإشكالية والاضطهاد روحي، الخلاص هو روحي جاء به المسيح عليه السلام، المملكة هي الإيمان الذي وقع في قلوب الأتباع فانتشرت في أنحاء الأرض هذه العقائد التي يسمونها مسيحية ويظنون هي حقيقة دين المسيح عليه السلام. يعني بمعنى آخر لا وجود لمملكة حقيقية، ملك حقيقي، نبي حقيقي من بين البشر يقيم الدين ويقيم الشريعة بمفهومها المادي المعروف الذي يعلمه أو يؤمن به اليهود، وكانوا من شدة إيمانهم به أنه وجد في اللفائف الفلسطينية في لفائف البحر الميت وفي غيره معلومات تفصيلية عن الأثينيين وغيرهم أنهم كانوا يعدون تنظيما جهاديا قتاليا، يقولون أول ما يأتي المنتظر فنحن جنوده ونحن سوف نقاتل معه. هذا التنظيم العجيب من يعني ودقيق فعل دقيق ودقة عجيبة نعرض لها رسالة في حينها، في وقت هم فيه مضطهدون ويصدر من جماعة يهودية قليلة العدد ومعتزلة مترهبة، وهم يعني أقرب شيء يكون من الرهبان المستدريف الرهبانية، ومع ذلك يكون لديهم تنظيم قتالي جهادي. معنى ذلك هنا نريد أستشهد به هنا على ماذا؟ على شدة اعتقاد اليهود وروح اعتقادهم بأن النبي حقيقي وأن القتال حقيقي وأنه سيقيم في واقع الأرض هذه المملكة التي تقوم على دين الله وعلى شرع الله وتدمر بالسيف وبالسهام بالقوة كل ممالك الوثنية، ويظهر الحق ويظهر الدين ويعبد الله تبارك وتعالى. وهذه هنا نقطة مهمة جدا، ويبنى بيت الله وتبنى مدينة الله وتعمر مدينة الله. إذا وصلنا إلى ما يتعلق بمدينة الله، هنا أيضا نأتي إلى قضية أخرى مهمة جدا في هذا الموضوع. أين هي مدينة الله وكيف تكون؟ ثلاثة اتجاهات ممكن أيضا أن نصنفها في هذا الباب. الاتجاه الفكري المادي هو يرفض هذه كلها على أي حال، فلا داعي للخوض في التفاصيل في كل ذلك، هو نبوءات وخيالات كما أشرنا. الفكر اليهودي حرف كل ما يتعلق بمدينة الله، مدينة الله وموقعها ومكانتها وما تكون، إلى أنها هي القدس، هي أورشليم كما يسمونها، هي جبل بيت صهيون، هي بيت الله، هي مدينة داود، إلى آخر هذه المترادفات والمصطلحات، على أن السامرة منهم يقولون لا إنه يعني جبل جوزرين شمال نابلس. إلى المهم أنه له فرقة من هذه الأسئلة إلى آخر، لكن عامة اليهود يعتقدون أن هذه الصفات جميعا تنطبق على الملك اليهودي الذي يأتي في آخر الزمان. وهذا الملك اليهودي يكون مقر ملكه وقاعدة ملكه هي أورشليم، مدينتهم التي هي مدينة داود عليه السلام. جاء الفكر النصراني وقع في نفس المأزق، هل يقر هذا التفسير الحرفي المادي أو يحرف؟ فكثير منهم أو فلنقل طائفة منهم أقرت ما قاله هؤلاء اليهود وآمنت به على ظاهره. هناك طائفة أخرى قالوا لا، هناك دلالات واضحة وصريحة، نصوص صريحة بأن هذه المدينة لم تكون القدس، وأن القبلة قبلة الصلاة لم تكون القدس، لم تكون أورشليم. طيب إذن أين هي؟ هنا نأتي التأويل الذي نتعامى عن الحق وعن الحقيقة والبراهين الواقعية والجلية. فقالوا إن هذه المدينة هي أيضا رمزية، هي مدينة روحانية، هي عبارة عن السماء الجديدة، الأرض الجديدة، الملك الجديد الذي يأتي في آخر الزمان، وهذا يعني مجد وبهاء يكون للمسيح عليه السلام. وإذا نزل أو جاء في آخر الزمان تأتي معه الملائكة، وهذه المدينة مدينة سماوية، ويؤولون ورد في صفة أبوابها وفي بنائها وفي الأخبار المتعلقة بمن يطوفون حولها، من يذبحون حولها، من يقربون لها القرابين عندها، من يخدمونها، كيف أنها تحل بالذهب والفضة، كيف إن شاء الله أمور كثيرة جدا نأتي على بالتفصيل. نصوص صريحة أن هذه المدينة وهذا البلد وهذا البيت، بيت الله مدينة الله، أنها مكان حقيقي في هذه الأرض وموجود، وتنطبق عليه كل هذه الصفات من غير اختلاف، كل أولو على أنه معنى روحاني، معنى سماوي، معنى لن تعرف حقيقته إلا في آخر الزمان إذا ظهر المسيح، ويعني آمن الناس به ورأوا المجد والملكوت الروحاني العجيب الذي يعجزون ربما عن فهمه وعن استيعابه. يعني هكذا يعني الانحراف في تأويل هذه النبوات عن مدينة الله تبارك وتعالى. طبعا من أهل الكتاب من ظل محتفظا بالحق والحقيقة، وهؤلاء هم الذين كانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين لما عرفوا الكعبة المشرفة ومكة المكرمة وجدوا أن الصفات المذكورة بكتب الأنبياء وفي ما قبلها تنطبق جميعا على هذه البلدة العظيمة، وأن ما ورد عن بنائها، ما ورد عن أبنائها، عن العبادة فيها، عن تعظيم الله تبارك وتعالى فيها، عن القرابين التي تقدم إليها، عن الملوك الذين يخدمونها، عن الشعوب الذين يعظمونها، عن أنها العروس التي تحلى بأجمل أنواع الذهب والفضة إلى آخر ذلك، وجدوا حقيقة من التأويلات البعيدة هنا أو هنا. وبالفعل النصوص التي تدل على أنها ليست هي القدس واضحة، يعني تأويل النصارى بأنها يعني مدينة في السماء دليل على ماذا؟ دليل على أنهم لم يقتنعوا بأنها في الأرض، وأنها يعني هي هذه القدس الموجودة فجعلوها في السماء، لما لا تكون أخرى وفي الأرض ويظل الأمر على ظاهره. هذا الذي رأى هؤلاء المؤمنون الذين كانوا يعتقدون على العقيدة الحقة لله سبحانه وتعالى، أن هذه المدينة المعظمة والمقدسة سوف تأتي، وما يعني زادتهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيمانا وتصديقا لما كان لديهم من أخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فرأوا أن هذا الوحي بعضه يصدق بعضا، هو حق يصدق حقا، لكنه يبين ما ما ما ما أذمل ويوضح ذلك، ويقع مثل ما تقع الرؤيا الصادقة التي تراها في المنام أو يقع الخبر الصادق الذي تخبر عنه بأوصاف حقيقية ثم تراه في الواقع كما أخبرت به وكما رأيته. ومن هنا كانوا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وجاءت هذه الآيات ضمن إثبات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وضمن آيات القبلة، لأنهم أيضا كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سوف ينقل القبلة وينقل الدين وينقل الوعود التي عندهم عن الشعب الإسرائيلي إلى أمة أخرى. وكثير من الوعود التي كانت أو أولوها وظنوا أنها في القدس تنقل إلى مكة وتنطبق على مكة. ولذلك يعني هؤلاء لم يكن لديهم أي شك في هذا، وهؤلاء هم الذين لما ظهر الإسلام سارعوا في الدخول فيه وشهدوا على أقوامهم واستشهد الله تبارك وتعالى بهم على بني إسرائيل، أولم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل وعلى قوم يعني على غير بني إسرائيل، لأن هذه الحقائق الواضحة الجلية التي حتى الآن تقرأ في كتبهم لا يمكن على الإطلاق أن يجحدها أو أن ينكرها إلا مكافر. حقيقة أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة المؤمنون، إنك لتعجب غاية العجب عندما ترى هذه الكعبة، هذا البيت الحرام، وترى صفاتها الواضحة الجلية، ثم تقرأ ومع الأسف الشديد أو تسمع لعرب من لبنان من مصر من غيرها فضلا عن غيرهم يتكلمون عن هذه الصفات واحدة تلو الأخرى ويؤولونها ويحرفونها أو يراوغون عنها ذات اليمين وذات الشمال. يا سبحان الله، إلى هذا الحد يغارض الإنسان نفسه، يغارض الإنسان الحقائق التي يراها أمام عينيه، يكابر وهي الحق واضحا جليا. حقيقة يعني شيء مؤلم جدا، وهو مما يجعلنا نقيم الحجة ونبين إن شاء الله تبارك وتعالى وبالتفصيل ابتداء من سيرة الخليل عليه السلام، ثم ننتقل بعد ذلك إلى البشارات النبي صلى الله عليه وسلم وبالكعبة وبنائها، ونبين كيف تنطبق هذه الصفات واحدة إثر واحدة على هذه البلدة المحرمة والبيت الحرام المعظم. وحقيقة أنه من خلال لقاءات لي مع بعض هؤلاء أنني أجد أنهم لا يحتارون، لا يجدون جوابا أبدا عندما نواجههم مثل هذه الحقائق. وأتوقع أنه لو كان لدينا وعي إسلامي عام ونشر بكل لغات العالم لهذه البشارات ولهذه الأوصاف عن هذا البلد الحرام وعن هذا البيت المعظم، لنجد أن أكثر أهل الكتاب يؤمنون أو على الأقل يهتز يعني إيمانهم بالخرافات وبالتأويلات الباطلة التي يؤولها علماءهم وأحبارهم ورهبانهم ومن يضلونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. يعني ها هنا نجد يعني الأنبياء دينهم واحد، ها هنا نجد أن بيتا بناه الخليل إبراهيم عليه السلام وهو أبونا جميعا، نجد كل ما جاء فيه الحقيقة واضحة بين أيدينا. نجد أنه ليس هناك دعوة عنصرية، لا دعوة قبلية، لا النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أحدثت هذا البعض وأقول انظر، أقول أدعوك إلى دين إبراهيم الخليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. يعني نحن نقول نتبع الأذى المشترك بيننا جميعا، وهو كما عبر الرئيس كارتر في كتابه دم إبراهيم، أنه يجمعنا دم إبراهيم يعبر به عن السلام بين العرب واليهود. نحن نقول يعني عقيدة إبراهيم عليه السلام هي التي تجمعنا وتجمع البشرية جميعا على توحيد الله تبارك وتعالى، وتجمعنا هذه القبلة المشرفة المعظمة لاستقبال بيت الله الحرام الذي تنطبق عليه الأوصاف الدقيقة المفصلة في كل كتب الله قديمها وحديثها. هنا نتوقف ونعد الإخوة المشاهدين وفقنا الله وإياهم ويحب ويرضى بأن نتابع بإذن الله تبارك وتعالى هذه الأوصاف وهذه البشارات بقدر ما نستطيع بقدر ما يسمح به المقام والوقت بإذن الله عز وجل، ونناقشها مناقشة علمية واضحة جلية حتى تتضح الحقيقة وحتى يتبين لأهل الكتاب ولغيرهم أن ديننا هو الحق وأن هذه الكعبة حق وبيت الله تبارك وتعالى هو الحق، وأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكبر حادث في تاريخ البشرية، وأن كل ما أخبر به الأنبياء وكل ما حدثنا عنه في الكتاب في نبوءاته إن مهما حرفها من حرفها أنها دالة دلالة قطعية صريحة واضحة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لا وإيمانه بكل، كما نؤمن نحن جميع المسلمون نؤمن بجميع كتب الله وبكل أنبياء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا ذلك وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس تفرق متعهم ما بين الدين ودنياهم، فرد التاريخ في ألوانه بعقائد سارت ذراعه.